موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا فضل الآيات التي تذكر فيها الأسماء والصفات من فضل سورة قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن، وفضل آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ومن أهمية هذا الأمر أن معظم آيات القرآن تختتم باسم أو اسمين من أسماء الله الحسنى. الله سبحانه وتعالى يبين لعباده ما شرع لهم في حياتهم، ويبين لهم كيف يتعبدون لله في هذا الباب، في هذا الأمر الذي شرع لهم بمقتضى أسمائه وصفاته. قال عز وجل، هذا على سبيل المثال، عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فبدأ باسم الربوبية في هذا الدعاء، وذكر أنه هو الذي يجعل العبد مقيما للصلاة، وطلب المغفرة له ولوالديه، وكلها الجعل والخلق الربوبية، المغفرة كلها من أسماء الله عز وجل أو أفعاله وصفاته سبحانه وتعالى. وكما قال المؤمن من آل فرعون: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكر، فختم باسم الله البصير سبحانه وتعالى، وعقب ذلك بأن الله هو الذي وقاه سيئات ما مكر. فلذلك قضية الإيمان بالأسماء والصفات قضية تملأ حياة المؤمن وقلبه، تملأ عليه يعني تدخل معه في شأنه كله. فمن أهم الأمور أن يجتهد الإنسان في استحضار معاني الأسماء والصفات في مواقف حياته كلها. ثم نقول من أهمية باب الأسماء والصفات أن الله سبحانه وتعالى جعل الفرق بين المسلمين وبين اليهود والنصارى والمشركين هو في أسماء الله وصفاته. قال عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبين أن الخلاف مع اليهود والنصارى في ادعائهم له الولد، وأنهم اتخذوا المسيح ربا من دون الله، النصارى اتخذوا المسيح ربا، وأن اليهود والنصارى اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. فكل هذا متعلق بأسماء الله وصفاته، باسم الرب وأنه لم يلد ولم يولد وهكذا. فالفرق بيننا وبين الكفار ليس فقط في أنهم مثلا أخلاقهم سيئة مثلا، أو أنهم حتى يعني يفعلون الحرام، عن هذا فرق مهم، ولكن الفرق الأساسي الذي خرجوا به عن دين الأنبياء هو في صفات الله. فلو أن إنسانا تعبد لله تعبدا عظيما ثم قال اتخذ الله ولدا لكان إيه؟ كافرا وكل عمله حابط. ولو قال إن الله ثالث ثلاثة وقال الله عن المشركين لكان كافرا أيضا. وقال الله عن المشركين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. قالوا إن الله عز وجل ناسب الجن تزوج منهم فنسبوا له صاحبة ونسبوا له الولد من البنات وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. لذلك البعض الذين يقولون أننا نبحث عن القيم المشتركة بين الأديان ونقول أننا كلنا نأمر مثلا بحسن الخلق بالصدق ونأمر بالعدل ونأمر بالإحسان إلى الناس ونقول إن الكلام ده خلاص نتكلم في الحاجات دي ونترك الايه المختلف فيه. نقول لا ده ده المعرفة بالله عز وجل أهم أمور الدين هي التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام. ومعرفة الله عز وجل هي بأسمائه وصفاته. فلا يصلح أن أحدا يدعي أننا لا نبحث في هذا الباب الذي يؤدي إلى الخلاف مع الأمم ومع الأديان الأخرى. نقول وهل الدين إلا ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليه من معرفة الله أولا ثم من بذل الطاعة له سبحانه وتعالى بناء على تلك العقيدة. وإلا فلو أن إنسانا ظن أنه يطيع الله وظن لأن من أشرك بالله لا تنفعه طاعة ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا يصح أن يقال عن فلان أنه يعبد الله أو يطيع الله وهو يشرك بالله. أول أمر في قضية الحكم قال الله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. الناس فكرة أن قضية الحكم ما أنزل الله هي قضية القوانين مثلا. لا، القضية مش بس القوانين، ده القضية الأولى الأعظم الأهم هي قضية عبادة الله وحده. شرع لكم ذلك، شرع ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. يبقى لا، الناس اللي بتتكلم مثلا إن احنا يكون عندنا قوانين ونحكم بما أنزل الله، ده واجب طبعا بلا شك. وأعظم واجبات هذا الواجب هو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. مش إن احنا نقول للناس خلاص ما نتكلمش بقى ايه في قضية القبور لحسن دي هتعمل لنا خلاف ونحو ذلك. لا، دي هذه القضية من اخطر القضايا التي يعني تسبب ضلالا في المجالات المختلفة. ان ناس كتير جدا بتدعو غير الله وتطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات، وده متعلق بصفات الله. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمريض اللهم أذهب الباس رب الناس واشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وانتوا بتقولوا يجوز ان الواحد يقول اشفيني يا بدوي واشفيني يا حسين والعياذ بالله. ده اذا كان ما ينفعش يقول للدكتور اشفيني مع ان الدكتور حاضر والمقصود عندهم ان اكتب لي علاج او اديني علاج يكون به الشفاء. ولا يجوز انك تقول ان الدكتور شفاني وان الايه وان الدواء شفاني. فكيف بالغائب؟ وده الفرق المهم، ان يكون يطلب منه الشفاء على الغيب. انت الدكتور قصدك واضح وان انت بتقول له اديني دواء مع انه غلط تقول له شفيني. لو قال لك كده يقول لك واجب على الدكتور يقول زي ما الغلام في قصة اصحاب الاخدود لما جاءه جليس الملك وقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني الرجل الأعمى، فقال له الغلام إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى، فإن شئت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. وليس ان هو ايه يقول له انا بشفيك وانا هعمل لك وانا، فضلا ان هو يقول له لما يغيب وهو يموت ويقول له ايه يا حد مثلا يقول يا غلام اصحاب الاخدود اشفينا يا غلام، ده ضلال مبين، ده شرك بالله والعياذ بالله، متعلق باسم الله عز وجل الشافي. وكذلك عندما قال له، عندما قال لنوح قومه فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، لغاية آخر لحظة وهو لازم يصحح لهم العقيدة في الإيه؟ في الصفات. مش أنا قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يبقى الفرق بين أهل الحق وأهل الباطل هو في قضية الأسماء والصفات، ولا ينفع عبد عمل إذا خالف في أسماء الله عز وجل وصفاته وألحد فيها. نقول الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أنواع، وكلها تجلب للعبد أن يكون من المشركين. النوع الأول أن يشبه العبد ربه عز وجل بالمخلوقين فيصفهم بصفة النقص، فيصف الله بصفة النقص، صفات العباد، كما قال سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، وقالت قال عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بها، قالوا بل يداه مبسوطتان، وقال عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يبقى ده أول نوع من الإلحاد، أن يصف الله عز وجل بصفة الإيه؟ المخلوق، بصفة المخلوق، ويشبه الله بالمخلوقين مثل اتخذ صاحبة واتخذ ولدا، وأنه كان وأنه تعب سبحانه وتعالى من خلق السماوات والأرض فاستراح في اليوم السابع، وأنه بكى حين أهلك أهل الأرض بالطوفان وندم وبكى حتى رمد عينه عمصت حتى وعدته الملائكة، الناس الملائكة راح تزور ربنا عشان ربنا مريض، نعوذ بالله من ذلك. هذا الكلام الكفر الذي يعني قاله اليهود والمشركون كذلك حين وصفوا الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين في النسب والولادة. النوع الثاني من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته هو في أن يصف المخلوق بصفة الخالق، أن يصف المخلوق بصفة الخالق، أن يعطي المخلوق صفات الرب سبحانه وتعالى كالسمع المحيط والبصر المحيط والقدرة التامة والإجابة على الغيب والإغاثة على الغيب. يعني إيه؟ يعني اللي بيعتقد ان الاولياء بيسمعوا اللي في الشرق زي اللي في الغرب، يبقى ده بيعتقد لهم ايه؟ السمع المحيط. مش احنا وجه التطهير ده اللي بيطلب على الغيب؟ لا، مش ده بس وجه التكفير اللي بيطلب على الغيب. اللي بيطلب على الغيب نوعين، واحد بيطلب ان هو يقضي له الحاجه نفسها، فده يبقى دعاء، لان الدعاء هو الطلب على الغيب. هو ليه انا اديني الألم بتاعي معك كده، ده انا كده طلبت منك حاجة بقى انا بدعوك من دون الله، ولازم اقول يا رب اديني الألم اللي مع عاطف؟ لا، ما يلزمش، مش كده، لان ده حاضر قدامي وهو يقدر على ايه؟ على اعطاء القلم، وانا عارف بلا شك ان الله الذي اقدره، لكن مش لازم اعتقد التصريف المستقل. لا، في فرق بين الطلب على الغيب والطلب على الحضور. يبقى اول حاجة في الشرك انه يطلب من شخص على الغيب، ماشي كده، غائب او ميت، ويقول له فرج كربي يا سيدي فلان. يعني لسه واحد مين اللي كان بيقول لي النهاردة اللي بعد الجمعة، بيقول يكلم واحد بيقول له يا حسين فرج الكرب بقى، فقال له لازم تدعي ربنا ما تدعيش غير الله ودعاء غير الشرك، قال له هو انت تبع ياسر ابراهيم اللي بيقولوا الكلام ده، ما زي ان محاوله طبعا ايه عشان ما يقولوش ان الدين اللي بيقولوا الكلام ده وان القران اللي بيقول الكلام ده يقول لك ده عبد محمد عبد الوهاب بيقولوا كان وهابيه بيقولوا كده. فده كلام طبعا من اخطر الكلام. طلب قضاء الحاجات وكشف الكروبات على الغيب ده شرك اكبر. وممكن ان هو يكون بيدعو يطلب من الميت الدعاء. ده نوع تاني. كان يقولون السيد البدوي المهاب الذي دعي في البر والبحر اجيب. ده الشرك الاكبر الاولاني. نوع تاني يقول يا سيد بدوي ادعو الله لنا. ماشي كده؟ دي اللي الشيخ العثيمين بيقول ان ده اذا كان على الغيب يبقى شرك اكبر عشان هو بيعتقد له السمع المحيط. بس كده؟ واحنا بنوافق على ان لو اعتقد له السمع المحيط يبقى ايه؟ يبقى شرك اكبر في الصفات. ماشي كده؟ بس ده مش شرك في الالوهيه. لانه هو ما صرفلوش العباده لكن اعتقد له السمع الايه؟ المحيط. طب ولو انه ما اعتقدش ذلك زي ما لو جه عند القبر وقال له استسقي لنا يا سيد بدوي ادعو الله ان يفرج الكرب ده يبقى ايه؟ شرك اصغر. ليه؟ لانه ذريعه الى الشرك الاكبر. هو دعا ربنا ولانه دعا رب ده لا هو لا هو دعا دع البدوي بس قال مش ده مش دعاه هو قال له انت ادعو الله لي ها بس واسطه من غير ما يدعوه هو من غير ما يطلب منه الغوث يعني طلب قال له انت ادعي لنا ربنا على اعتبار سماع الاموات مثلا على اعتبار بالظبط مع ان ها بدعه وشركه اصغر لان دي الذريعه اللي بيبرروا بيها الاولانيه يعني هم بيقولوا الاولانيه جايزه ليه يقول لك اصل انت قصد الراجل اللي بيقول اديني عيل يا سيد وانقليني يا سيده زينب في الوظيفه اللي انا عايز اتنقل لها قصدهم ادعي لهم ربنا صبت عليك النبي يا سيد يا بدر ها صبت عليك النبي يا سيد يا بدر استغفر الله لا دي اسوأ دي لكن لو دعا الله عند القبر دي اقل الاحوال ايوه بالظبط في فنوع تاني بقى ان هو يقول عند القبر او غيره يقول يا رب بحق فلان يا رب بحق السيده زينب وبجاه السيده زينب ونحو ذلك ده مختلف فيه والراجح منعه والراجح ان هو بدعه بس اهون من البدعه اللي قبليها وبالتاكيد اهون من البدعه الايه الاولانيه. طب الاولانيه فعلا لو قال وهو بيغرق يا ساده بدو ادعوا الله ان ينقذنا يبقى شرك اكبر. بنقول لو اعتقد له السمع المحيط يبقى شرك اكبر. طب هو معقول ان هو ما يعتقدوش السمع المحيط؟ هو معقول ينفع هيقول له ادعوا الله لنا وهو ما بيعتقدوش السمع المحيط؟ ممكن يقول لك زي ما ايه ما لو انا بفترض لو واحد قال احنا بنقول ايه في التشهد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته واحنا معتقدين ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيسمع السمع المحيط. انت بتقول الكلام ده في امريكا وفي مصر وفي المغرب وفي اندونيسيا بتقول السلام عليك ايها النبي صح كده؟ يبقى انت كده بتعتقد له السمع المحيط؟ لا ما يلزمش لان انا بعتقد ان في حد هيوصل له الايه السلام وليس اننا ان هو بيسمع سلامي مباشره. هو بيسمع سلامي عند القبر ده صح لان ده ورد به الدليل. انا مأمور بالقول مش باعتقاد السماع. ايوه بالظبط بل بالعكس انا يجب ان لا اعتقد السمع المحيط لان السمع المحيط ده صفه مين؟ صفه ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ما بنقول مش شرط ان اللي بيقول ادعوا الله لي استسقي لنا يا رسول الله ونحو ذلك ان ده يكون مشرك الشرك الاكبر حسب اعتقاده. لو اعتقد له صفة الرب سبحانه وتعالى يبقى ده مشرك الشرك الاكبر. لو اعتقد له القدرة التامة القدرة الشاملة ان هو اللي يقدر يعمل اي حاجة في الكون زي يسري جبر ما بيقول ان ربنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم مدبر الاكوان وان ده ان هو اللي بيعمل الحاجات دي كلها. الاذان وصل جاء خلاص بنقول ان القدره المحيطه القدره التامه الشامله لتشمل كل ذرات الكون زي ما الخميني بيقول ان معشر الاماميه نعتقد ان لائمتنا سلطانا على كل ذرة من ذرات الوجود. فده شرك في صفات الله عز وجل أن الذي له هذا السلطان هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك من يقول أن الولي قادر على أن يخلق في بطن المرأة ويزود بإذن الله يخلق الجنين في بطن المرأة، عشان كده يقول لك ما فيش منع تقول له إيه اديني عيل يا سيد، حتى القلب بإذن الله لا تشفع له بإذن الله. ما بيقول حتى لو قال بإذن الله، طب ما المشركين كانوا بيقولوا كده، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك، وقالوا إيه ملكته وما ملك أو تملكه وما ملك، فقالوا يعني أنت يعني هو أنت أنت أنت اللي ملكته، أنت اللي أقدرته، أنت اللي عطيته. ما هو ده ما غيرش إن هم مشركين، لأن هم جعلوا معه من يملك سبحانه وتعالى، وهذا أمر باطل بلا شك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قد يعني اكتفوا بإيه لا شريك لك لبيك، من غير ما يقولوا إلا شريكا هو لك، لما يقول بإذن الله وأنت تكذب في ذلك، وأنت لا يعني ليس عندك دليل على ذلك، لا يغني عنك من الله شيء، لأنك بتعتقد له صفة الخلق، وأن الله فوض لبعض خلقه الخلق والرزق والتدبير. وسيدنا إبراهيم بيقول فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. يبقى قلنا النوع الثاني أن يصف المخلوق بصفة الخالق، أن يصف المخلوق بصفات الله عز وجل، ويجعل هذا المخلوق يجيب على الغيب ويغيث على الغيب ويعيذ على الغيب ويعين على الغيب. احنا عندنا في قصة أبي مسعود الأنصاري أنه كان يضرب غلاما له بالصوت، والغلام يقول أعوذ بالله أعوذ بالله، حتى رأى الغلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ برسول الله. يبقى الغلام ما قالش أعوذ برسول الله إلا لما إيه؟ لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لما حاضر يعني بقى فيه حضور، وقبل كده كان بيستعيذ بالله على الحضور على الغيب، لأن الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة على الغيب هي لله عز وجل، كما قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ولذلك الإجابة على الغيب من صفات الله، والإغاثة على الغيب من صفات الله. لو اعتقد أحد في مخلوق ذلك كان ذلك في الإيه؟ شركا في الصفات. إذا صرف له العبادة والدعاء والاستغاثة كان ذلك إيه؟ شركا في الألوهية، إضافة إلى شرك الصفات. جاه النبي ده النوع الثالث اللي قلنا عليه مختلف فيه والراجح منعه، هو بيقول يا رب، يبقى دعا مين؟ ربنا، بس دعا بصيغة ما وردتش في الكتاب والسنة، ماشي؟ وإن كان البعض بيقول لا دي وردت في حديث الأعمى اللي هو قال له إيه؟ قال له إيتي الميضاء ثم توضأ وصلي ركعتين وقل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد يا نبي الرحمة، إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي. فبيقولوا ده قال له يعمل كده، ده دليل على إنه إيه؟ على إنه بيدعو الله بجاه الرسول وبذات الرسول. في الحقيقة إن الحديث ده يدل على الدعاء بدعاء الرسول وليس بذات الرسول، لأن الرسول قال له إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت قال بل ادعوه. إذن الرسول دعاله، فلما أقول أتوجه إليك بنبيك وأتوسل إليك بنبيك والرسول يكون دعالنا، يبقى ده توسل صحيح. شفنا نفس الحديث أظن الأول راح عثمان ده بقى اجتهاد من عثمان بن حنيف لو صح الحديث. الحديث صحيح ولكن الجزء بتاع ان عثمان بن حنيف اللي هو راوي الحديث قال لرجل له حاجة عند عثمان في زمن عثمان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجزء ده ضعيف. اللي قال له ائت الميضاء ثم توضأ وصلي ركعتين وقل اللهم اني اتوجه اليك بنبي الرحمة محمد في قضاء حاجتي. توجه اليك هنا ما ينفعش نقول بدعاء محمد، ليه؟ لان الرسول ما دعاش ربنا لهذا الرجل زي ما دعاه للايه للاعمى، فدي الزياده دي ضعيفه. ولكن عشان كده قلنا خلاف سائغ. بحق سر سيدنا محمد ما هو ده كتير قوي. حق سر السيدة زينب وحق سر عندهم كل حاجة لها ايه اسرار. واخبرك قولوا ان ما هذا الذي تقولون، من اين اتيتم بان هذا الامر يدعى به بان هناك سر للرسول صلى الله عليه وسلم وانا اسأله بسر. لكن هم معتقدين ان السر الباتع بان ربنا جعل لهذا الولي تصريف الكون، رجعنا الى الشرك في الايه في الصفات وفي الربوبية. انهون بحق جه النبي بدعة على الراجح، يعني عشان لو واحد اصر عليها مش هنقول له ده انت تستحق الاكل، لا، ولا حتى نقول له ده انت شخصيا مبتدع. لو خد بالقول الثاني هعلمه من غير ما اشدد عليه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ناث نفسه ناصص على المسألة دي. يبقى انت خلي لو خليته يدعي لك ربنا وانت وقلت يا رب اتوجه اليك بفلان على اساس ان هو دعالك يبقى ماشي. كويس مع ربنا يعني يبقى يدعي ربنا يستجيب دعوته، ولا كويس مع ربنا، ولا كويس مع ربنا يعني ربنا خلاه ولا يدبر الامر، تفرق مش كده؟ يعني واحد كويس مع ربنا ربنا بيستجيب دعوته، وفي كويس مع ربنا يبقى الاولانيه دعاء طلب دعاء ودي جايه مشروعه، والثانيه ايه شرك والعياذ بالله. ماشي. النوع الثالث من الالحاد في اسماء الله وصفاته هو النفي والتعطيل. قال الله تعالى واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو ما ندري ما الرحمن ولا ندري ما الرحيم، اكتب باسمك اللهم كما كنا نكتب، فما رضيش يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك ألزم الله عز وجل المؤمنين كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هي مبنية على لا إله إلا الله. ولذلك بنقول نفي الصفات، نفي علو الله على عرشه وعلو الله على خلقه، ونفي بينونة الله عز وجل من خلقه وإثبات أنه حال في جميع المخلوقات وإثبات أنه هو ذات المخلوقات. عارفين جبل بغداد الجديد ده طلع جديد، يقول لك أعلى حاجة لا موجود إلا الله، فتفسير لا إله إلا الله، لا تفسير لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لكن هو بيقول لك لا موجود إلا الله. الأول لا معبود إلا الله يعني الآلهة اللي بتتعبد دي كلها يا ربنا، بس في عابد ومعبود. وبعد كده يقول لك لا مقصود إلا الله، حتى الناس لما تقصد النار وتقصد البدوي كده يبقى هما بيقصدوا ربنا. وبعدين يقول لك لا مشهود إلا الله، إن الناس مش هتحس بوجودها ولو بوجود حد في الوجود لأنها مشغولة بالله عز وجل فلا يشهد إلا الله. وبعدين أعلى من كده لا موجود إلا الله، يعني إيه بقى؟ طيب ثم الكلب والخنزير والحمار والبني آدم والأرض والسماء والسمك والبحر والمية كل دي الموجودات، يقول لك آه كل ده في الحقيقة ده هو مركز الدائرة وخرج منه الإيه الوجود، يا موجود في كل وجود يقولوا كده. ده إنشاد كان زمان إذا القرآن الكريم كان يقولوا كده، يا موجود في كل وجود، وكانوا في الابتهال الديني يقولوا الكلام ده. طب موجود في كل وجود ده بتاع الحلول، ده نفي لصفات الله أن الله فوق عرشه بائن من خلقه، عشان كده ما بيثبتوش أن الله فوق العرش، وده كان ده قول الجهمية الأوائل، وقالوا أن الله في كل مكان. دول ودول الحلولية والاتحادية يجحدون صفات الله عز وجل والعياذ بالله. يبقى عندنا كده ثلاث أنواع من أنواع الإيه الإلحاد، الميل يعني في الحان الحق، وصف الله بصفة المخلوق، وصف المخلوق بصفة الخالق، ونفي صفات الله عز وجل. قولوا قولي هذا واستغفر لي ولكم.